الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما البرقة؟ الموضع الممتلئ وحجارة ورملا وطينا. نعم نعم، جزاكم الله خير، أحسنت. قال: كأن حدود المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي. ما النواصف؟ هي الرحمة بالنافع. نعم أحسنت. يشق حباب الماء حيزومها، ما معنى قوله يشق حباب الماء حيزومها؟ يعني يفرق. نعم. مواد الماء. نعم أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. نعم أحسنت. ثم قال: وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن، مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي. وفي الحي، الحي البيوت المجتمعة، أحوى أي غزال أحوى، فهنا حذف الموصوف للعلم به وبقيت الصفة. ومنه في القرآن، ما مثاله في القرآن؟ أنعم السابغات. أحسنت أحسنت، أنعم السابغات. كذلك الآيات تحرك الأعلام. أحسنتم. نعم نعم، والتقدير أنعم السابغات، التقدير ما هو؟ أحسنت. ومن آياته الجوار، تقديم السفن. أحسنت السفن الجوار. أحسنتم. نعم. طيب عكسه، وهو حذف الموصوف، وهو حذف الصفة وإبقاء الموصوف، ما مثاله في القرآن؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل كثينة ناصية. أحسنت أحسنت. والتقدير يأخذ كل كثينة صالحة. نعم أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: وفي الحي أحوى أي غزال أحوى، يريد في الحي امرأة تشبه الغزال أحوى. والأحوى هو الذي في شفته سمرة، الحوة سمرة تضرب إلى السواد، ومنها قوله تعالى: والذي أخرج المرأة فجعله غثاء أحوى، غثاء يابسا، أحوى مائلا إلى السواد. ويطلق الذي في شفته، في شفته سمرة، في الشفة، الشفة في شفته. نعم نعم، بارك الله فيك. يطلق الأحوى على الذي في شفته سمرة وعلى الذي في ظهره خطان، يطلق على هذا وذاك. ينفض المرد، ينفض يحرك، المرد هو ثمر الأراك يشبه الكرز، يكون أولا بريرا ثم يكون مردا ثم يكون كباثا، برير ثم مرد ثم كباث. شادن، الشادن الذي قوي على المشي مع أمه. مظاهر سمطي، المظاهرة بين الشيئين الجمع بينهما، كان يلبس ثوبا على ثوب أو درعا على درع. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين ذرعين، ظاهر يوم أحد بين ذرعين. سمطي تثنية سمط، وهو هنا الخيط الذي نظمت فيه الجواهر، الخيط الذي تنظم فيه الجواهر يقال له سمط. لؤلؤ وزبرجدي من أحجار كريمة. خذول تراعي ربربا بخميلة، تناول أطراف البريد وترددي وترتدي. خذول صيغة مبالغة، والمعنى أنها خذت أولادها ومشت مع صواحبها، أو العكس، خذلت صواحبها وأقامت مع أولادها. تراعي تراقب، مراعاتها للربرب الذي سيأتي وهو قطيع بقر الوحش، مراعاتها لهذا القطيع تجعلها ترفع عنقها، فهو يريد تشبيه جيد المرأة بعنق الظبية. إذا راعت القطيع فإنها ترفع تطيل عنقها، ترفع رأسها، فهو يريد تشبيه جيد المرأة بعنق الظبية في هذه الحال. تراعي ربربا، الربرب كما سبق قطيع بقر الوحش وضباؤه. بخميلة، الخميلة الرملة ذات أشجار، ذات الأشجار والنبات. والباء هنا ما معناها؟ بأي معنى؟ تراعي ربربا بخميلة، أحسنت، بمعنى فيه، أحسنت. ومنه في القرآن إن مجيء الباء بمعنى فيه في القرآن، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك، نجيناهم بسحر. تناولوا، تناولوا هكذا بتاء واحدة، أصلها ماذا؟ تتناول، نعم أحسنتم، أصلها تتناول، وحذفت التاء الثانية فصارت تناول. مذهب سيبويه والبصريين أن المحذوفة هي التاء الثانية لأن الاستثقال بها حصل. قال ابن مالك وما بتائين ابتلي قد يقتصر فيه علاة كتبين العبر. ومنه قوله تعالى لا تحاضون ولا تحاضون، أحسنت، الأصل لا تتحاضون، نعم. وأيضا ولا تنازعوا، أصلها ولا تتنازعوا، ما لكم لا تناصرون، أصلها تتناصرون. فأنذرتكم نارا تلظى، أصلها تتلظى. ومنه قول كعب بن زهير ولا تمسكوا بالعهد الذي زعمت، أي ولا تتمسك. تناولوا أي تأخذوا للأكل أطراف البرير وترتدي. أطراف جوانب، الأطراف جمع طرف، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. البرير هو أول ثمر الأراك، هو أول ثمر الأراك، أول ثمر الأراك هو البرير، ثم المرد الذي سبق في البيت الذي قبله، ثم الكباث كسحاب كباث. وترتدي يريد أنها عندما تتناول ثمر الأراك تغطيها الأغصان، فتكون هذه الأغصان كأنها رداء عليها، تكون هذه الأغصان كأنها رداء عليها. قال وتبسم عن ألما كأن منورا تخلل حر الرمل لئص له ندي. وتبسم مضارع بسمة، يقال بسمة ويقال ابتسم ويقال تبسم. قال تعالى فتبسم ضاحكا من قولها. وتبسم أي تكشف عن أسنانها بضحك ضعيف. عن ألما هنا أيضا حذف الموصوف، وما التقدير؟ ما الذي يوصف؟ نعم أحسنت، عن ثغر ألمى، أحسنت. وألمى معناه أسمر، عن ثغر ألمى أي أسمر اللثة. والأنثى مؤنث ألمى لمياء، لمياء. السلام عليكم. كأن منورا. نعم، عن من مجيء لمياء في الشعر قول غيلان. نعم، ماذا قال؟ لمياء في شفتيها حوة لعس، وفي اللثات وفي أنيابها شبم. قال لمياء في شفتيها حوة لعس، وفي اللثات وفي أنيابها شبم. هم يمدحون سمرة اللثة لأنها تبين بياض الأسنان. كأن منورا أي خارجا منه النور، والنور هو الزهر الأبيض. كأن منورا هنا صفة لموصوف محذوف، والتقدير كأن أقحوانا منورا، كأن أقحوانا منورا، والأقحوان نبت طيب الريح، والنور الزهر الأبيض. كأن منورا تخلل أي توسط وجعل خلالها أنهارا أي وسطها وداخلها أنهارا. تخلل حر الرمل، حر الرمل أكرمه وأحسنه لونا، والحر من كل شيء خالصه وأكرمه. دئص له ندي، دئص رويت بالجر وبالرفع، على الجر تكون بدلا من الرمل. تخلل حر الرمل دئص، والدئص الكثيب المستدير، كثيب مستدير من الرمل دئص، وعلى الكثيب المستدير كثيب قطعة من الرمل مستديرة، وعلى الرفع دئص يكون خبرا لمبتدأ محذوف. على رواية الرفع يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي هو دئص. له ندي، لذلك الأقحوان المنور ندي، المعنى له نداوة، له نداوة، فله متعلق محذوف خبر مقدم، ندي مبتدأ مؤخر، والنداوة دون ابتلال بالماء، يعني فيه رطوبة دون الابتلال. نعم شيخنا. والله يعني ورد أن الأخوان في أيضا يكون نديا في بركة النابغة، قال الأخوان غدا تغب كمائه تفت أعاليه وأرسله ندي. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. طيب، جمع النظائر هذا طيب، بارك الله فيك. سقته إيات الشمس إلا لثاته، وسيف ولم تكتم عليه بإثمدي. شيخنا. نعم شيخنا. الله عليك. وعليكم السلام. فاعل تخلل حب الله. يقوم ماذا؟ كيف لو أعدتم؟ فاعل تخلل. إيه، فاعل تخلل. نعم، هذا الزهر الأبيض هو الذي تخلل. ما هو، ماذا يريد أن يقول هنا؟ هو يقول بياض أسنانها في سمرة شفتيها يشبه بياض الزهر في الرمل. يعني الزهر الأقحوان المنور الذي فيه النور وهو الزهر الأبيض في الرمل، هذا يشبه الأسنان في اللثة. هذا الذي يريد أن يقوله. يقول بياض أسنانها في سمرة شفتيها يشبه بياض الزهر في الرمل، وهذا الرمل قد أصابه المطر من قريب، له ندي. نعم شيخنا. الألمى والأحوى بمعنى أو بينهما فرق؟ لا أدري، هم يقولون الألمى الذي فيه الأسمر، وأما الأحوى فيقولون سمرة تضرب إلى السواد، فكأن الحوة أشد، كأن الحوة أشد من الدماء والله أعلم. وذلك قال غيلان في البيت السابق: لم يأو في شفتيها حوة لعس. اللعس حم الذي أذكره يعني أنه فيه حمرة أو شيء من هذا، يعني هو حوة لعس، هذا بدل غلط الله أعلم. المهم أن الظاهر أن الحوة أشد من اللماء، فإذا قالوا أحوى فهو أسمر مائل إلى السواد، وإذا قالوا ألمى فهو السمرة فقط والله أعلم. سقته يات الشمس إلا لثاته وسف ولم تكدم عليه بإثمده. سقته يقال سقاه وأسقاه، بمعنى وكلاهما في القرآن، فمن سقى في القرآن سقى لهما ثم تولى إلى ربه. أحسنت. من سقى في القرآن قوله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ومن أسقى وشواهده كثيرة، سقى وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقوا ماء حميما. نعم. ومن أسقى يعني بلدة ميتة. نعم أحسنت. وسقيناكم ماء فراتا. طيب لماذا الشيخ متوكل لماذا قلت إن نسقي إنها من أسقى الرباعي؟ لأنه مضموم. نعم أحسنت، إنه مضموم حرف المضارع. طيب قوله تعالى سقيناهم ماء غدقة. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم قوله تعالى يسقون من رحيق مختوم، هل هي من سقى أو من أسقى؟ نعم. وإذا كانت من سقى ماذا تكون؟ يسقون. ما رأيكم؟ طيب نجعلها محل تأمل يتفكر فيها إلى المجلس القادم، إلا إن بدأ لأحدكم شيء خلال المجلس. قال سقته إيات الشمس، سقته المقصود هنا حسنته وبيضته، أشربته حسنا، هذا المقصود. إيات الشمس وإياها ضوءها وشعاعها، ولذلك تجد أن الفقهاء يقولون لا تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين هكذا بدون تشديد إياك، لأن هذا يخل بالمعنى. إلا لثاته، اللثات جمع لثة، واللثة منبت الأسنان. يقول سقته إيات الشمس إلا لثاته، اللثة إذن سوداء، وأما الأسنان فبيضاء. يقول سقته حسنته وبيضته إيات الشمس إلا لثاته، فاللثة سوداء والأسنان بيضاء. واللثة هي هكذا بكسر اللام وفتح الثاء غير مشددة، وفتح الثاء غير مشددة. أما تشديد الثاء فلحن، يقال مثلا اللثة أو اللثة بكسر اللام أو فتحها مع تشديد الثاء، هذا لحن. وقد قال الشيخ عبد الباري العلمي في منحة المليح في الكلم الفصيح: ولثة كعيدة تخفف وذاع تثقيل وذاك جنف، أي ميل على الصواب. قال أسف أي ذر عليه، أسف بإثمد، يعني هكذا أسف بإثمد. وأما لم تكدم عليه فهي جملة معترضة، ولم تكدم عليه جملة اعتراضية، والاعتراض عند البلاغيين يذكرون أنه صورة من صور ماذا؟ نعم هو أحسنت الإطناب. صورة من صور الإطناب أحسنت. إذن أصيفها بإثمد، أصيفها ذر عليه الإثمد، الإثمد نوع من الكحل. وكذلك كانت تفعل نساء العرب، تجعل إحداهن الإثمد على اللثات والشفاه، فيكون ذلك أشد للمعان الأسنان وبريقها، أشد بياضا، أشد بيانا لبياض الأسنان ولمعانها وريقها. ولم تكدم عليه، أي لم تعض بأسنانها على شيء فيؤثر في الأسنان، يذهب نعومتها، يذهب نضارتها، ما عضت شيئا يذهب نضارة الأسنان. ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد، ووجه أي ولها وجه كأن الشمس ألقت رداءها، المقصود بالرداء هنا الضوء والحسن، عليه نقي اللون صافي اللون، لم يتخدد لم يتجعد لم يتغضن، فهو يصف الوجه بالنقاء والنضارة. وهنا انتهى من وصف المرأة ولله الحمد، وانتقل إلى وصف الناقة، فقال: وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي. وإني لأمضي الهم، أمضي تأتي بمعنى أنفذ وأقضي، وتأتي بمعنى أزيل، تأتي بمعنى أنفذ وأقضي وبمعنى أزيل. والهم يأتي بمعنى القصد والإرادة، ويأتي بمعنى الهم، يعني يأتي بمعنى الحزن، يأتي الهم بمعنى القصد والإرادة ويأتي بمعنى الحزن. فإذا فسرت الهم بالقصد والإرادة، فأي المعنيين الأولين أنسب؟ نعم، أي المعنيين؟ القصد والإرادة، أنفذ أنفذ وأقضي. نعم، إيه نعم نعم أحسنت، هو كذلك، أنفذ وأقضي القصد والإرادة، أنفذ قصدي، أنفذ عزمي المصمم، وأزيل حزني، وكلاهما محتمل. وإني لأمضي الهم، يعني أنفذ قصدي أو أزيل حزني، عند احتضاره أي عند حضوره وحلوله، بعوجاء، هنا حذف الموصوف، بعوجاء أي بناقة عوجاء، والعوجاء هي غير المستقيمة في سيرها لنشاطها، تمدح بهذا لنشاطها لا تستقيم في سيرها، مرقال كثيرة الإرقال، مفعال من أوزان مبالغة، لأنه يأتي للآلة كأنها آلة للإرقال، آلة للسير السريع. وورد هذا الإرقال، ورد في بنات سعاد، ماذا قال كعب رضي الله عنه لها على الأين؟ إرقال وتبغيل. نعم أحسنتم، إرقال وتبغيل، تروح وتغتدي، تروح تسير آخرا لها. نعم شيخنا، كما هنا يعني قلتم أن عوجاء يعني للمدح لأنها كثيرة النشاط. نعم. كذلك يعني مرت معنا في أبيات سابقة قوله خذول، هو كان يصف أظن الرضيع. يعني ما من وصف يأتي به إلا للوصف يدل على الحسن وكذا، ف يعني ما هو الحسن في أن تكون مثلا خاذلة أو تاركة لأبنائها أو العكس يعني. نعم العكس، يقولون العكس هو المناسب، أن تكون تاركة لصاحبها ومعتنية بأولادها، وهي تراعي تراقب من بعيد هذا القطيع، فهذا المناسب أن تكون تركت القطيع بعيدا وقد رفعت عنقها وهي تراقبه، فشبه عنق المرأة بعنق هذه الطويل وهي تراقب، وقد رفعت رأسها وهي ومدت عنقها تراقب هذا الربرب، تراقب القطيع. الله أعلم. نعم. ثم قال: أمون كألواح الإيراني نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي. نعم، تروح تسير آخر النهار، تغتدي تسير أوله. أمون أي قوية، مأمونة العثار، كألواح الإيران، الألواح الصفائح، والإيران هو سرير الميت أو تابوته العظيم، الصندوق الذي يوضع فيه الميت. عند النصارى. قال كألواح الإيراني نسأتها، نسأتها ضربتها بالمنسأة وهي العصا، آلة النسء أي التأخير، آلة الزجر والإبعاد والتأخير. قال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، تأكل العصا. فالمنسأة هي العصا التي يبعد بها الشيء ويدفع ويزجر. وروي البيت بالصاد، رويت هذه الكلمة في البيت بالصاد نصأتها، ومعنى نصأتها زجرتها، والمعنى واحد. حروف الصفير كثيرا ما تتعاقب، الصاد والزاي والسين كثيرا ما تتعاقب. وقد حصل أن اختلف رجلان في الصقر، فقال أحدهما هو بالصاد، هو الصقر بالصاد، وقال آخر هو بالسين الصقر. فتراضيا بأول وارد، حكما أول داخل عليهما، فحكيا له ما هما فيه، فقال لا أقول كما قلتما، إنما هو الزقر، وأتى بها بالزاي. فهذه الحروف كثيرا ما تتعاقب، يأتي بعضها محل الآخر. على لاحب، أي على طريق اللاحب. ما الطريق اللاحب؟ الواضح، أحسنت. كأنه ظهر برجلي، البرجد الكساء الغليظ المخطط، ومقصوده أن يشبه الناقة في شدتها وصلابتها بالخشب العريض أو بتوابيت النصارى، وهو يضربها بعصاه. نسأتها يضربها بعصاه على طريق واضح، وهذا الطريق الواضح يشبهه بالخطوط التي تكون في الأكسية. شبه هذا الطريق بالخطوط التي تكون في الأكسية في الوضوح. هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خير ونبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.